السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأحيي الجميع وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه الدار وفي هذه اللجنة النسائية، وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وها نحن نستأنف دورة جديدة في هذا الصرح الشامخ للعلم وللعلماء، فنسأل الله تعالى الإخلاص في القول والعمل فيما نأتي ونذر. المقرر في هذه الدورة شرح أحكام كتاب أحكام النساء لابن الجوزي رحمة الله عليه، الحافظ الإمام المشهور المعروف الزاهد المحدث أبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي، المتوفى سنة 97 و500 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبيعة الحال أنا لست، كما أذكر دائما، لست من أنصار الذين يسهبون في ذكر المقدمات أو ترجمة المؤلف، خاصة في هذا الوقت الذي ولله الحمد والمنة توفرت فيه تراجم أهل العلم خاصة في مقدمات الكتب، فهي موجودة ومبثوثة. فأعتقد أنه من إضاعة الوقت صرفه وهدره حول الكتاب والمؤلف. صحيح أن هؤلاء يستحقون منا كل هذا الاحترام والتقدير، ولكن بإمكان كل طالب علم وطالبة علم الرجوع إلى مقدمة الكتب هذه أو إلى كتب التراجم والسير، فينظرون في سيرة العالم وينظرون في طريقة تصنيفه. إلا أن هناك بعض المسائل التي لا يستغني عنها طالب العلم من خلال المقدمة، مثلا من خلال طبيعة الكتاب، طريقة تصنيفه، هذا أمر مهم، لأن أحيانا هذه تعتبر مفاتيح للكتب. ولكني عانيت أنا الإغراق في مسألة الترجمة والبحث عن المقصود في الكتاب ومن هذا القبيل الذي قد يصرف له الدرس وأكثر من درس، هذا مما لا أؤيده. كتاب أحكام النساء لأبي الفرج بن الجوزي من الكتب الجيدة في هذا الباب، وهي من النوادر، خاصة وأن التأليف للمرأة قليل في واقع الأمر حينما نتأمله في من خلال يعني التاريخ البعيد والقريب، إلا أن هناك محاولات عديدة لجمع الأحكام الخاصة بالنساء. وهذا طبعا وجدت رسائل أكاديمية في هذا الوقت تعني بهذا الأمر. كتاب أحكام النساء لابن الجوزي رحمة الله عليه ذكر سبب تأليف الكتاب في المقدمة، حينما حمد الله عز وجل صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سبب تأليف الكتاب، فقال: فإني تفكرت في سبب إعراض الناس عن ذكر الآخرة، فوجدته من قلة الفهم، ورأيت أحد العوام يشغل ولده حين ينشأ بالمعاش ولا يعلمه واجبات العبادة ولوازم المعاملات، فيتقلب الولد في طلب الدنيا ولا يعلم أخبارا لآخرة، ولا يعرف فرضا من الفرائض، ولا يرد لجامه عن الهوى الفرائض، فإن أفلح وحضر مجلسا من مجالس القصاص فربما سمع منهم أحاديث الرخص الباطلة فخرج مصرا على الذنوب ويقول ربي كريم. وكأن ابن الجوزي رحمة الله عليه يحكي زماننا، فأغلب الناس الآن همهم الدنيا، وأما طلب علم الآخرة فهذا في واقع الأمر نجده ضعيف عند أغلب الناس. ولذلك الآن أغلب الآباء يحرصون على أولادهم حين التخرج على أن يكونوا يعني بارزين في أمور الدنيا، وهذا لا يضر في الحقيقة ولا يمنع، بمعنى أن الشريعة لا تمنع هذا الأمر، ولكن أن يكون بهذا الإقبال وبهذا النهم فهذا مما حقيقة سيؤثر على قلبي وديني وعقلي الولد. وأيضا قال: لو حضر يعني مجلسا من مجالس القصاص، فربما سمع منهم أحاديث الرخص الباطل. ونحن الآن حقيقة يعني ما أشبه ما يقول ابن الجوزي بزماني، حيث إن الناس انصرفوا عن مجالس العلم، مجالس العلم التي يدرس فيها التفسير والحديث والفقه، وتعلقوا بأحاديث القصاص. ولذلك الآن تجد الناس تعرض عليهم الأحاديث الباطلة والقصص الواهية فيتشربونها والعياذ بالله، حتى تصبح من المسلمات. وهذا بسبب عدم اهتمامهم بالعلم الشرعي وعدم رجوعهم إلى مصادر الشريعة الإسلامية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا الكتب التي جمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأخباره وأيامه من دواوين السنة العظيمة. فكأنه في الحقيقة يحكي هذا الزمان ويرى بأنهم يترخصون بهذه القصص وبهذه الأمور، وأحدهم يبقى مصر على الذنب، وهذا مجرب الآن. ولذلك الآن توجد بعض المحاضرات أو بعض أحاديث القصاص، الناس يحضرونها لأجل التسلية فقط، لأجل الاستمتاع ولأجل الضحك، حتى يسلي عن نفسه، يضحك ويخرج ولا يتأثر، فيقول الله غفور رحيم كما يقول ابن الجوز، يقول ربي كريم، أو مثل ما يقول العام عندنا يقول الله غفور رحيم الحمد لله. وهذا واقع في الحقيقة، فلا نجدهم يتأثرون ولا يبنون عقيدة ولا دينا ولا سلوكا، وإنما يأتي ليضحك ويخرج هكذا. لذلك الواجب على المسلم أن يعتني بالعلم الشرعي، وأنتم ولله الحمد الآن في حلقة من حلقات العلم. ثم قال رحمة الله عليه، قال وربما أسمعوه أخبار الزهاد كمعروف، هذا معروف الكرخي من الزهاد العباد، أيضا وبشر الحافي. بشر الحافي هذا كان من أهل الحديث، لكن غلب عليه الزهد وغلب عليه التنسك، حتى إنه دفن كتبه، قيل بأنه كان عنده مصنفات فدفنها ولم يتزوج. قد سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن بشر الحافي فقال لو تزوج لاكتمل أمره أو كذا، والمقصود بأن يعني كان عنده شيء من الزهد وعنده كلام فيه شيء من الحكمة. والجنيد أيضا وهو من أئمة الصوفية الزهاد، والجنيد أيضا من المعتدلين كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فيقول ابن الجوزي وهو بعد لم يعرف الواجبات ولا تعلق من ذلك بطائل، فإن علق بشيء علق بما الجهل أحسن منه، وهو أنه يفهم من كلامهم أن المقصود ترك الدنيا، ولا يعرفونه ما المتروك فيها، فينفرد في زاوية ويخلي معاشه ويضيع عائلته، ولا يستفيد في تلك الزاوية إلا ما تستفيده البهيمة في حبسها في الإسطبل، لأنه خلا بجهله ولا علم معه. فهنا ابن الجوزي رحمة الله عليه يعني قال بأن هذا هو الذي هيجه ودفعه إلى أن يصنف هذا الكتاب. ثم قال وربما تهيأ لتسليم الناس عليه، يعني يقول كأنه يتصدر، يبدأ في التصدر الآن والتبرك به لموضع انفراده، وربما تخشع كأنه خرج من معاينة بخبر عن مشاهد، وربما هام في البوادي سائحا وضيع الفروض وترك العيال، فعلمت أن أصل هذه الآفات الجهل بالعلم. وصدق ابن الجوزي رحمة الله يعني أصل هذه الآفات الكبر والتنسك على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والانفراد وطلب يعني التبرك به أو هو يتبرك بالآخر، هذا كله سبب الجهل. يقول رحمة الله عليه وما أزال أحرض الناس على العلم لأنه النور الذي يهتدى به، إلا أني رأيت النساء أحوج إلى التنبيه من هذه الرفدة من الرجال، يعني العصبة، لبعدهن عن العلم وغلبت الهوى عليهن بالطبع، فإن الصبية في الغالب تنشأ في مخدعها ولا تلقن القرآن ولا تعرف الطهارة من الحيض ولا تعلم أيضا أركان الصلاة ولا تحدث قبل التزويج بحقوق الزوج، وربما رأت أمة تأخر الغسل من الحيض إلى حين غسل الثياب، ربما رأت يعني أم البنت أنها ينبغي لها أن تؤخر الغسل من الحيض إلى حين غسل الثياب، وتدخل الحمام بغير مئزر. والحمام سيأتي ذكره، ليس هو المقصود المرحاض، وإنما محل الاستحمام. وتقول: ما معي إلا أختي وابني، وتأخذ من مال الزوج بغير إذنه وتسحره والعياذ بالله، تدعي جواز ذلك لتعطفه عليه. هذا يسمى أحد أنواع السحر العطف والصرف، نوعي السحر العطف والصرف. العطف تعطف قلب الزوج إليها، والصرف يفرقون به بين المرء وزوجه. قال: وتصلي مع القدرة على القيام قاعدة، وتحتال في إفساد الحمل إذا حبلت، إلى غير ذلك من الآفات التي سنذكر منها ما يدل مذكوره على مغفله، على مغفل إن شاء الله تعالى. المقصود بأنه إذا ذكر بعض الأخطاء التي يقع فيها النساء، قال: من هنا بدأنا يعني تصنيف هذا الكتاب، خاصة قال: وأن الجهل قد انتشر. قال: فإن أفلحت وحضرت مجالس القصاص كان أردأ لها. هذا أيضا يحذر من السيرة العامة الموجودة في زمانه، وهي ترك العلم والذهاب إلى حديث القصاص. قال: كان أردأ لها وأضر عليها من جهة التبرج وافتتان الناس بها وافتتانها برؤية الأحداث، وتارة من جهة القصاص، فإن القصاص اليوم يعطون مكان الدرياق سما، يعني الدرياق المقصود الدرياق والترياق يقال له، هذا دواء، وينشدون أشعار العشق والغزل، فإن صادف ذلك قلبا فارغا تمكن منه وعاشر زواله. قال: ولا يتعرضون لتعريف الواجبات ولا بالزجر عن المنهيات، وربما رأت الرجال يصيحون متواجدين فصاحت. كلمة متواجدين هنا يعني متراقصين، فالتواجد معناها التراقص. ولذلك الآن يخطئ كثير من الناس حينما يقال له: أين فلان؟ يقول: فلان متواجد في المحل الفلاني. وهذه اللفظة غلط، لأن متواجد يعني متراقص، تواجد تراقص من الوجد. إيه نعم. أما فلان موجود، نعم فلان حاضر، هذه العبارة صحيحة، أما تواجد فلا. قال: فصاحت إلى غير ذلك مما قد نشرحه في كتاب القصاص الجهلة، والابن الجوزي كتاب في هذا، كتاب في القصاص، وأيضا ذكر ذلك في كتابه العظيم تلبيس إبليس، ذكر شيء من تلبيس الشيطان على القصاص ينبغي الرجوع إليه. قال: فلما رأيت النساء أحوج إلى العلم من الرجال، شرعت في تصنيف هذا الكتاب الذي يتعلق بأحوالهن محتسبا الأجر، ولم أرى من سبقني إلى تصنيف مثله، وصدق، فإن الناس في الحقيقة يعني دائما يذكرون أحكام النساء مخلوطة مع أحكام الرجال في أبواب الفقه، ولكن أن يصنف لهن مصنفا خاصا فهذا مما قل، كما ذكرت في أول الدرس، في القديم وفي الحديث أيضا. قال: والنساء وإن كن معرضات عن العلم، فما يخلو الزمان من صالحة تطلبه، ورب خلق كثير خوطبوا بالصواب فأجاب منهم شخص، ولقد أنذر موسى عليه السلام فرعون وقومه وهم ألوف، فلم يجب منهم إلا حرسل وآسيا. قيل حرسل هذا هو زوج الماشطة، ماشطة ابنت فرعون، وآسيا هي آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون رضي الله عنها، التي قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجيني من فرعون وعمله، ونجيني من القوم الظالمين. هنا شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الباب الأول، قال: باب في ذكر البلوغ وبيان حده. طيب، لماذا ذكر المصنف هذا الباب؟ لماذا قدمه على باب التوحيد وباب الأحكام؟ فائدة تقديم المصنف رحمة الله عليه ذكر أحكام البلوغ أو صفات البلوغ، قال في العبارة لعلكم تقرؤونها، قال: فلتعلم أن قلم التكليف حينئذ قد جرى، وأن العقاب على ترك الواجبات قد توجه، فلهذه الفائدة بينا حد البلوغ. إذن هو يريد أن يبين بأن الإنسان لا يجري عليه القلم إلا بعد البلوغ، فأراد أن يبين حدود البلوغ، ما هو حد البلوغ، وما هي صفات البلوغ بالنسبة للذكر وبالنسبة للأنثى. وهذا حقيقة مدخل جميل جدا، يدل على عمق فقهه ونباهته رحمة الله عليه. قال يثبت في حق الغلام بأحد ثلاثة أشياء: أولا الاحتلام، ثانيا أو كمال 15 سنة، ثالثا أو نبات الشعر الخشن حول القبل. هذه ثلاث أشياء. قال يثبت في حق الغلام يعني الذكر، وأيضا يثبت في حق المرأة بأحد 5 أشياء: الثلاثة التي ذكرناها الاحتلام أو كمال 15 سنة أو نبات الشعر الخشن حول القبل، وتزيد المرأة والحيض والحبل. والحيض والحبل. أولا الاحتلام، الاحتلام هو خروج المني من الذكر أو من الأنثى، فإذا خرج المني إما في يقظة أو في منام فقد بلغ الإنسان، أو كمال 15 سنة. 15 سنة، والدليل على أن البلوغ 15 سنة ما جاء في حديث عبد الله بن عمر أنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فردني، وعرضت عليه في الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قالوا: دل هذا على أن من بلغ 15 سنة فهو يعني بالغ، بمعنى تجري عليه أحكام البلوغ، أحكام الرجال يجري عليه القلم، هذا هو المقصود. ولكن طبعا هذا ليست محل إجماع بخلاف الاحتلام، الاحتلام محل إجماع، احتلم الذكر احتلمت الأنثى فجرى يجري عليهم القلم. قال: أو نبات الشعر الخشن حول القبل، ويخرج الشعر الناعم، فإذا كان الشعر غير خشن فما زال الإنسان في مرحلة الصغار لم يبلغ بعد. وبالنسبة للمرأة تزيد شرطا رابعا وخامسا وهو الحيض خامسا والحبل سادسا، والحبل سادسا. فإذا حاضت المرأة فقد بلغت، إذا حاضت المرأة فقد بلغت كما لا يخفى، ومر معنا هذا في درس الفقه في الفترة الماضية، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. وما جاء في مسألة الحيض ذكر عليه الصلاة والسلام بأن المرأة إذا رأت الدم يعني فقد بلغت، أو نحو هذا المعنى. المقصود بأن مر معنا في درس الفقه في شرحنا للمتن السابق منهج السالكين شيء من هذا ومضى في وقته. والحبل أيضا وهو الحمل، مقصود فيه الحمل، فإذا حملت المرأة فهذا دليل على بلوغها. إذن هذه 5 أشياء هي حد البلوغ بالنسبة للمرأة، فإذا وجد واحد من هذه 5 فالمرأة يجري عليها القلم، يعني بمعنى أنها الآن يبدأ عليها الحساب، فما تفعله من الأمور الطيبة فتؤجر عليها، وما تفعله من الأمور الأخرى فهي محاسبة عليه. قال الباب الثاني: في ذكر معرفة الله عز وجل بالدليل والنظر. قال: معرفة الله عز وجل أول واجب، أول واجب، فإذا ثبت وجوبها وجب على المكلف النظر والاستدلال المؤديان إلى المعرفة، وهو أن يتصفح بعقله صنع الله عز وجل فيعلم حينئذ أنه لا بد للمبنى من بناء. ولو أن إنسانا مر في برية ثم عاد فرأى قصرا مبنيا علم أنه لا بد من بان بنى هذا القصر. عندي سؤال، أعتقد أنه مر عليكم شيء من أمور العقيدة، السؤال تكتبونه. الآن ابن الجوزي رحمة الله عليه يقول: معرفة الله عز وجل أول واجب، فإذا ثبت وجوبها وجب على المكلف النظر والاستدلال المؤديان إلى المعرفة. السؤال: أول شيء على العبد معرفة الله عز وجل، فما هي الطرق التي يستدل بها العبد على الله؟ وهذا السؤال عميق، يعني هذا السؤال غاية في الأهمية، لأنه حصل خلاف بين أهل السنة وبين غيرهم في معرفة الله عز وجل بأي طريق، وقد شرحنا هذا فيما مضى، وغيري أيضا شرح لكم هذا، فأرجو أن أحصل على الإجابة إن شاء الله الأسبوع القادم. وأنا لا أريد أن أطيل في يعني هذا الباب، لأن هذا الباب يعني محل بحثه والحديث محل بحثه والحديث عنه هو في أبواب العقيدة، لكن المصنف رحمه الله تعالى جرى على طريقة علماء وقته وزمانه أنهم يصدرون دائما الكتب بمعرفة الأصلين، مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع، حتى في مسائل الفروع مسائل الفقه يذكرون أمور العقيدة ويختصرون في ذلك. ولذلك أنا ما أطيل في شرح هذا الباب، ولكن أحببت أن أثير هذا السؤال لأهميته فتأتون بي بالإجابة. قال الباب الثالث في وجوب طلب العلم على المرأة: المرأة شخص مكلف كالرجل، فيجب عليها طلب علم الواجبات عليها لتكون من أدائها على يقين. إذن المرأة كالرجل في الخطاب، قد مر معنا في أصول الفقه أن المرأة كالرجل في الخطاب إلا ما استثناه الدليل، إلا ما استثناه الدليل، فهي مأمورة بالوضوء والاغتسال وبالصلاة بالصيام بالزكاة وبالحج وغيرها من الأمور، لكن تستثنى بعض الأحكام بالنسبة للمرأة لأن الدليل استثناه رحمة بها ترخيصا من الله عز وجل له، مثل يحرم عليها الصلاة أثناء الحيض ويحرم عليها الصيام أثناء الحيض، لكن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. أيضا لا تجب عليها الجمعة ولا الجماعة، لا يجب عليه حضور الجمعة ولا الجماعة بخلاف الرجل، فيجب على الصحيح الراجح عليه حضور الجمعة حضور الجماعة على الصحيح الراجح، وأما حضور الجمعة فبالاتفاق يجب عليه أن يحضر الجمعة، وأما الجماعة فالصحيح الراجح أنه يجب على الرجل أن يحضر الجماعة. وهنا قاعدة مهمة، وهي أن كل مسألة وجبت على المكلف فتقدم العلم عليها واجب، كل مسألة وجبت على المكلف من ذكر أو أنثى فتقدم العلم واجب. قال: فإن لم يكن لها أب أو أخ أو زوج أو محرم، يعني تصلح محرم أو محرم يعني عليها، يعلمها الفرائض ويعرفها كيف تؤدي الواجبات كفاها ذلك، يعني الزيادة طلب العلم الزائد. وإن لم تكن سألت وتعلمت، فإن قدرت على امرأة تعلم ذلك تعرفت منها، يعني إذا وجدت امرأة حافظة لكتاب الله وحافظة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام أو فقيها، فهي يجب عليها أن تتعلم منها ما دام أن المرأة قد أن العالم قد توفرت. قال: وإلا تعلمت من الأشياخ، جمع شيخ يعني رجل عالم، وذوي الأسنان من غير خلوة بها. تعلمت من الأشياخ هنا كأنه يرى أنها تتعلم أولا من العالم الذي طعن في السن، يكون عالما كبيرا، لأن في الغالب العالم الكبير يعني منصرف وضعيف الشهوة وقريب إلى الله عز وجل، وهو لا يلتفت إلى يعني بعض الأمور. فإن لم تجد عالما كبيرا في السن اتجهت لعالم دونه في السن، قال: بشرط أن لا يخلو بها، لا يخلو بها. ولذلك يحرم الخلوة بالنساء ولو لتعليم القرآن. ثم قال: وتقتصر على قدر اللازم، يعني تأخذ القدر اللازم وليس الزائد، قدر اللازم الذي ينفعها تأخذ القواعد العامة في الشريعة، تأخذ ما تقيم به عبادتها، تقول يقول ومتى حدثت حادثة في دينها سألت عنها ولم تستحي، فإن الله لا يستحي من الحق. إذا طرع عليها مسألة ولا شيء سألت العلماء، أرسلت زوجها، أرسلت والدها، أرسلت أخاها، ابنها، يسألون لها. فإن كان السؤال فيه يعني نوع تخجل منه أو تستحي أن تكلف أحد محارمها سألت هي بنفسها، فإما أن تذهب إلى العالم برجلها تسأله في المسجد بوجود محرم وعدم خلوة، وإلا اتصلت به بأحد أنواع الوسائل أو أحد أنواع الاتصال، والآن ولله الحمد وسائل الاتصال كثيرة. فأعتقد أن المرأة غير معذورة الآن في الجهل، كونها تجهل مثلا الأمر خاصة وأن وسائل الاتصال كثيرة كالهاتف الثابت وكالمحمول يسمونها النقال، ما يتعلق بشبكة المعلومات هذه العالمية الإنترنت، وفرت ولله الحمد وفرت على الناس مسافات زمنية وأيضا وقتية من جهة الاتصال بالعلماء، فيستطيع الإنسان أن يتصل بأكبر علماء الدنيا عن طريق هذه الوسائل، فهي غير معذورة. إذن خلاصة هذا الباب أن طلب العلم بالنسبة للمرأة نوعان كما الرجل: أولا فرض عين، وهو علم الواجبات عليها، وهي أن تطلب علم الواجبات عليها مثل الوضوء، الاغتسال، معرفة الدماء الطبيعية للنساء هذه، معرفة الصلاة، معرفة الصيام، الزكاة إن كانت ذا مال، كذلك الحج إن عزمت عليه، كذلك الحلال والحرام إن كانت تبيع وتشتري، هذا يجب عليه. طلب العلم في هذا فرض عين، وقبل ذلك طبعا كله إيش ما يتعلق بالاعتقاد، أن تتعلم أمور العقيدة، أركان الإيمان الستة، وكل ما يتعلق بأمور الآخرة، ما يتعلق بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته. والنوع الثاني علم كفائي، وهو ما زاد على ذلك، وهي معرفة مثلا ما أنتم فيه الآن ولله الحمد من العلوم الكفائية، وقد يكون بعضكن واجب عليه هذا لكونها لم تدخل دورة علمية سابقة، ولكن من النساء من تجهل مثلا ولم يمر عليها شيء من أمور العلم. الأمر الآخر أن هذا الباب تضمن أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، طيب من أين استنبطناها؟ هذه القاعدة؟ من أن المرأة يجب عليها إذا وقعت لها حادثة في دينها أن تسأل عنها، وهذا السؤال إما أن يكون بنفسها أو أن يكون بوسيلة من وسائل الاتصال، أو أن ترسل أبا أو أخا أو زوجا أو أحد محارمها يسأل عن ذلك. أيضا ممكن نستفيد أو نضع قاعدة في هذا الباب، وهو أنه ينبغي للمرأة أن تطلب العلم عند الأقرب فالأبعد، فإذا كان لها والدا عالما أو أخا أو زوجا أو ابنا أو أحد محارمها فتطلب العلم عليه، تطلب العلم عنده، تقرأ عليه وتسأله، فإن لم يكن انتقلت إلى العلماء الآخرين. وأيضا ينبغي لها أن تقدم الأسن على الشاب من العلماء، فتدرس عند الأشياخ الطاعنين في السن من غير خلوة، فإن لم يوجدوا طلبته عند ذوي الأسنان، يعني من دون الشيخ أيضا من غير خلوة. فهذه قواعد مهمة في هذا الباب. قال الباب الرابع في بيان أن ذات الدين لا تستحي من السؤال عن دينها. عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن غسل الحيض، فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتتطهر بها، أو قال فرصة فتتطهر بها. قالت أسماء رضي الله عنها وكيف أتطهر بها، تسأل النبي عليه الصلاة والسلام تقول كيف أتطهر بها، قال سبحان الله تطهرين بها. قالت عائشة رضي الله عنها كأنها تخفي ذلك، تتبعي بها أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقالت تأخذين ماءك فتطهرين فتحسنين الطهور، وأبلغ الطهور ثم تصبين على ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء يتفقهن في الدين. هذا الباب العظيم الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى أن المرأة ذات الدين، يعني التي تريد مرضات الله عز وجل تريد الآخرة، أن لا تستحي من السؤال عن دينها. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها قالت نعم النساء نساء الأنصار، ما منعهن الحياء أن يتفقهن في الدين أو أن يسألن في الدين. ولذلك مما يؤسف له أن كثير من النساء يبقين في دائرة الجهل بأحكام الدين وما تتعرض له ولا تسأل. ولذلك عائشة رضي الله عنها لا شك أن الأصل في المرأة الحياء والستر، ولذلك امتدحت عائشة نساء الأنصار حيث إنهن سألنا في أمور يستحى منها، وهذا فيه دليل على قوة الإيمان لأنها تريد مرضات الله عز وجل. ولذلك عائشة رضي الله عنها حينما دخلت أسماء تسأل النبي عليه الصلاة والسلام كيف تغتسل من حيضها، فذكرت أنه كما في الحديث علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك من طيب فتطهر بها. تقول عائشة رضي الله عنها قالت واجتذبتها إلي، لأنها بدأت تكرر السؤال تتعمق في السؤال، والنبي عليه الصلاة والسلام قال سبحان الله، يعني من باب الاستغراب كيف لا تعرفين معنى التطهر، يعني بمعنى أنها تضع في محل الولد شيئا. فقالت عائشة تقول فاجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت تتبعي بها أثر الدم. إذن ينبغي على المرأة إذا عرض لها أمر من الأمور فيما يتعلق بأمور الدين أن تسأل وأن لا تستحي. لكن هل هذا يسمى حياء أم خجل؟ لأن العلماء يفرقون، يقولون الحياء مشروع ومرغب فيه، والخجل منهي عنه لأن فيه تفويت الواجب تفويت الحق. اللي يظهر أن استعمال الحياء هنا مناسب، وذلك لجمعه بين صفتين عظيمتين. أولا أن الحياء محمود، صفة محمودة وخلة ومنقبة عظيمة. والأمر الثاني أن سؤالها لا شك أنه من باب العلم، فيجتمع هنا العلم مع الحياء فيبقى أصل الحياء، ولكن هنا يقدم العلم عليه، قدم العلم عليه وذلك لفضله. ولا شك أن كما ذكرت قبل قليل بأن كثيرا من النساء هدان الله وإياهن للصواب والحق أنهن يبقين في دائرة الجهل، يبقين في أمور للأسف هي من صميم من أركان الإسلام، فتستحي أن تسأل، وربما يعني ترتب عليها أضرار كثيرة. نسأل الله الهداية للجميع. والآن ولله الحمد يعني أصبح السؤال عبر الهاتف يعني ممكن أنه يخفف يعني هذه المسألة، ذلك أن المباشرة، مباشرة السؤال مع العالم قد يمنع كثير من النساء، لكن الآن خلف جهاز الهاتف ممكن أن تسأل ما تتعرض له من أمور فيما يتعلق في أمور الدين. قال الباب الخامس: في تعليم الأولاد الصلاة إذا بلغوا 7 سنين وضربهم عليها إذا بلغوا 10 والتفريق بينهم في المضاجع. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أولادكم بالصلاة في 7 سنين اضربوهم عليها في 10 فرقوا بينهم في المضاجع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا 7 سنين واضربوهم عليها إذا بلغوا 10 سنين أو إذا بلغوا 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. وعن عبد الملك بن ربيع بن سبر الجهني عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بلغ الغلام 7 سنين أمر بالصلاة، وإذا بلغ 10 ضرب عليه. وعن الحاطب وهو عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب قال: سمعت ابن عمر يقول لرجل: أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك ما علمته، وهو مسؤول عن برك وطاعته لك. وقال علي رضي الله عنه، طبعا في النسخة مكتوب عليه الصلاة والسلام هذا غلط، وقال علي رضي الله عنه في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: علموهم وأدبوهم. هذا الباب الذي عقده المصنف يفيد إلى أن أهم شيء بعد أمور الاعتقاد هي مسألة الصلاة، وأن الولد سواء كان ذكرا أم أنثى يجب عليه أن يصلي متى ما بلغ 10 سنين، وأنه يؤمر قبل ذلك للتدريب: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10. وهذه الأحاديث كلها التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى تشير إلى وجوب أمر الأبناء بالصلاة وهم أبناء 10 سنين ويضربون عليه، وأما إذا كانوا قبل ذلك فيؤمرون أمرا، يأمر الوالد ولده بالصلاة، فالأم تأمر أيضا ابنتها بالصلاة، يعلمون عليها منذ الصغر. وهذا يدلنا على أن الشريعة تدعو إلى أن يتهيأ الإنسان للأمر الواجب قبل وجوبه، أن يتهيأ للأمر الواجب قبل وجوبه. ولذلك حينما ننظر في الأحكام التكليفية والأحكام الشرعية نجد أن الشريعة هيئت لهذه العبادات بالتدرج، هيئت الناس إليها بالتدرج، فكانت الصلاة ركعتين ركعتين ثم زيد فيها، وكانت الزكاة صدقة مطلقة ثم حددت، وكان الصيام يوم واحد وهو يوم عاشوراء كان واجبا ثم شرع صوم رمضان، وهكذا فرض الحج، كانت العمرة قبله ثم فرض الحج. كذلك فيما يتعلق بالمنهيات كان فيها نوع تدرج، كذلك ما يتعلق بالتربية وبالتعليم ينبغي أن يسلك مع الأبناء مسلك التدرج. كلما حرص الإنسان على تربية أولاده في الصغر كلما رأى ثمرتهم في الكبر، من ذلك أمرهم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. كثير من الآباء الآن والأمهات يشكون من أولادهم من جهة كسلهم وتهاونهم في الصلاة، فتجد من الأسباب أنهم لم ينتبهوا إليهم في الصغر. ومن عود ابنه في الصغر على هذه الفضائل وهذه الواجبات ارتاح في الكبر، في كبر أولاده. وأيضا هنا ملحظ مهم، وهي قضية التفريق بينهم في المضاجع، وهذه مسألة تربوية غاية في الأهمية. لأن كثير من الناس يقرأ في كتب التربية لمن في الشرق ولمن في الغرب ويعتقد بأنهم ابتكروا هذه الأشياء وأتوا بها. نحن في شريعتنا أمور تربوية عظيمة، من هذه المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فرقوا بينهم في المضاجع، لأن من في هذا السن يبدأ يفهم مسائل ما يسمى بالجنس ومسائل ما يسمى بالشهوة، يبدأ يتطلع ويفهم له، فوجودهم في فراش واحد مدعاة إلى مفسدة. ذلك فرق بينهم في المضاجع. وأيضا فيها دعوة إلى الاستقلالية، استقلالية الإنسان بنفسه والحفاظ على خصوصياته وقطع دابر كل شر قد يعترض الطفل حال نومه مع آخر في فراش واحد. السلام عليكم ورحمة الله.